هذا شيء عارض على موضوعنا، لكن إجمالي القول قد يفهم المعنى اللغوي للشفاعة من قول الله تعالى: فقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك، وحرض المؤمنين عسى الله أن يكف بأس الذين كفروا والله أشد بأسا وأشد تنكيلا. ثم قال تعالى: من يشفع شفاعة حسنة يكن له نصيب منها، أي من ينضم إلى الرسول في جهاده فيصيره شفعا في قتاله للكفار بعد أن كان وترا يكن له نصيب من ذلك، ومن ينضم إلى الكافر يقاتل معه ليصيره شفعا بعد أن كان وترا فعليه كفل من الوزر. فهذا عن معنى الشفاعة اللغوية. وقد قال الشاعر: تقول بنتي وقد قربت مرتحلا، يا ربي جنب أبي الأوصاب والوجع، عليك مثل الذي صليت فاغتمضي نوما فإن لجنب المرء مضطجعا. واستشفعت من صراط القوم ذا ثقة فقد عصاها أبوها والذي شفع. هذا عن المعنى اللغوي للشفاعة، فالتدخل أو التوسط للتجاوز عن الذنوب والجرائم، أو التوسط لجلب خير أو دفع ضر عن مسلم من المسلمين. الشفاعة التوسط لدفع خير، لجلب خير أو لدفع ضر، في الانضمام كي يدفع عن شخص ضر أو يجلب له نفع. ما زلنا في تعريف الشفاعة. أما عن أقسامها فيتنقسم في الجملة إلى شفاعات دنيوية وشفاعات أخروية. فالشفاعات الدنيوية التي تعرفونها التوسط الوسطى كما يسميها أهل زماننا، وليست هي المعنية في أبوابنا في أبواب التوحيد، إنما الذي نريده في أبواب التوحيد الشفاعة الأخروية. الشفاعة الدنيوية منها الجائز ومنها المحرم. يا أسامة، أتشفع في حد من حدود الله؟ هذا محرم، لكن اشفعوا فلتؤجروا حلال، اشفعوا فلتؤجروا حلال، ومأجور الشافع. أما الحديث عن الشفاعة الأخروية وهي كما سلف، هناك آيات أو كما أورد المصنف رحمة الله عليه، هناك آيات نفت الشفاعة مطلقا وآيات أثبتتها مقيدة، فالمطلق حمل على المقيد. آيات نفت الشفاعة مطلقا مثل قول الله تعالى: من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة، آيات نفتها مطلقا. ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع، وذكر به أن تبتل نفس بما كسبت ليس لها من دون الله ولي ولا شفيع. هذا نفي مطلق للشفاعات، ولا يقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعة، نفي مطلق. وآيات أثبتت الشفاعة مقيدة، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، هنا بإذن الله، لا يشفعون إلا لمن ارتضى، لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. فالشفاعات مقيدة. فالحاصل أن هناك آيات أثبتت الشفاعات مقيدة وآيات نفت الشفاعات. للجمع بينها وجوه ذكرها العلماء. الوجه الأول أن الكفار لا شفاعة فيهم، لقوله تعالى: ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع. وقد استثني من هذا إن سميناه شفاعة أبو طالب عم رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال العباس لرسول الله صلى الله عليه وسلم: أبو طالب كان يحوطك ويمنعك يا رسول الله من أهل الشرك، هل نفعته بشيء؟ قال: هو في ضحضاح من نار يغلي منهما دماغه، ولولا أنا لكان في الدرك الأسفل من النار. فهذه شفاعة إن استجيز أن تقال شفاعة، لأن النبي قالها، العباس قالها لرسول الله. الحاصل أن الشفاعة في أبي طالب إنما هي من باب تخفيف العذاب عن بعض أهل الكفر لما صنعوه في الدنيا، فهناك فارق بين الكافر المحارب لله ورسوله الداعي إلى كفره والكافر غير المحارب، وإن كانوا كلهم في النار لكن النار دركات. قال تعالى: الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله زدناهم عذابا فوق العذاب بما كانوا يفسدون. قال: الذين كفروا للذين آمنوا اتبعوا سبيلنا ولنحمل خطاياكم وما هم بحاملين من خطاياهم من شيء، إنهم لكاذبون ولا يحملن أثقالهم وأثقالا مع أثقالهم ولا يسألن يوم القيامة عما كانوا يفترون. فالنار دركات، فإن استجزنا أن نقول شفاعة فهي لتخفيف العذاب من مكان من دركة في النار إلى دركة أخرى. فالوجه الأول للجمع بين الآيات التي نفت الشفاعة والآيات التي أثبتتها: أولا أنه لا شفاعة في كافر، ثانيا أن الشافع لا يشفع إلا بإذن الله له في ذلك. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه؟ وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. ثالثا أن الشافع لا يشفع إلا في من ارتضاه الله، لا يستطيع الشافع أن يشفع لمن شاء إلا بإذن الله وفي من ارتضاه الله، ولا يشفعون إلا لمن ارتضى هم من خشيته مشفقون. الوجه الرابع أن الجمادات لا تشفع، ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم، ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله، قل أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض سبحانه وتعالى عما يشركون. فالجمادات لا تشفع. فهذه بعض الوجوه التي جمع العلماء بها بين الآيات التي نفت الشفاعة والآيات التي أثبتتها. أما أقسام الشفاعات الأخروية فمنها وأعظمها الشفاعة العظمى التي أوتاها الرسول وحده صلى الله عليه وسلم، وهي المعنية بقوله: أعطيت خمسا لم يعطهن نبي قبلي الشفاعة، وهي الشفاعة للفصل بين العباد يوم القيامة. وذلك لأن الناس، كل الناس، كل الخلق يوم القيامة يبلغ بهم من الهم والكرب ما لا يطيقون ولا يحتملون، فيقولون: لو استشفعنا إلى ربنا حتى يريحنا من مقامنا هذا. فيقولون: بمن نستشفع؟ يقولون: اذهبوا إلى آدم. فيأتون آدم عليه السلام فيقولون: أنت أبونا، خلقك الله بيده ونفخ فيك من روحه وأسجد لك ملائكته وعلمك أسماء كل شيء، ألا ترى إلى ما نحن فيه؟ ألا ترى إلى ما قد بلغنا؟ اشفع لنا إلى ربك. فيقول آدم عليه السلام: إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله. نفسي نفسي إني عصيت ربي وأكلت من الشجرة. اذهبوا إلى غيري، اذهبوا إلى نوح، فإنه أول رسول بعثه الله إلى أهل الأرض. فيأتون نوحا فيقولون: يا نوح، أنت أول رسول أرسلك الله إلى أهل الأرض، سماك الله عبدا شكورا، ألا ترى إلى ما نحن فيه؟ ألا ترى إلى ما قد بلغنا؟ فيقول عليه السلام إذ طلبوا منه الشفاعة: إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله. نفسي نفسي، قد كانت لي دعوة دعوت بها على قومي، أي كانت لي دعوة مستجابة عامة دعوت بها على قومي في الدنيا فأجيبت لي، فلم يكن لي إذن أن أدعو بدعوة عامة. اذهبوا إلى غيري، اذهبوا إلى خليل الرحمن إبراهيم عليه السلام. فيأتون الخليل عليه السلام فيقولون: يا إبراهيم، أنت خليل الرحمن، ألا ترى إلى ما نحن فيه؟ ألا ترى إلى ما قد بلغنا؟ فيقول: نفسي نفسي، إني كذبت 3 كذبات. إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله. اذهبوا إلى غيري، اذهبوا إلى كليم الله موسى صلى الله عليه وسلم. فيأتون موسى عليه السلام فيقولون: يا كليم الله، اصطفاك الله على الناس برسالاته وبكلامه، ألا ترى إلى ما نحن فيه؟ ألا ترى إلى ما قد بلغنا؟ اشفع لنا إلى ربك. فيقول نفسي نفسي، إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله، إني قتلت نفسا لم أؤمر بقتلها. اذهبوا إلى غيري، اذهبوا إلى روح الله عيسى عليه السلام. فيأتون عيسى عليه السلام يقولون: يا روح الله، ألا ترى إلى ما نحن فيه؟ ألا ترى إلى ما قد بلغنا؟ فيقول: إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله، ولا يذكر ذنبا. قال أبو هريرة: واقرأوا إن شئتم، وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. يقول: اذهبوا إلى محمد صلى الله عليه وسلم، عبد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. فيأتون النبي صلى الله عليه وسلم كي يشفع لهم للفصل بين العباد. قال عليه الصلاة والسلام في رواية أنا لها، وفي الصحيح: فأخر لله ساجدا. فيفتح الله علي بأنواع من المحامد والثناءات لا أحصيها الآن. ثم يقال: يا محمد، ارفع رأسك واشفع تشفع وسل تعطى، فيحد لي حد أدخلهم الجنة. فالرسول يشفع في أقوام بناء على حد حد له عليه الصلاة والسلام. فهذه الشفاعة العظمى يحمد الناس كلهم رسول الله عليها، وهي المعنية بقوله تعالى: عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا، مقاما يحمدك فيه الخلق كلهم، مسلمهم وكافرهم، وهو الفصل بين العباد يوم القيامة. هذا عن هذه الشفاعة العظمى. وشفاعة أخرى يوم القيامة لإخراج قوم دخلوا النار، فيخرج الرسول بإذن ربه ما شاء الله أن يخرج من الأقوام من النار. وشفاعة الحديث بها في سنده مقال يسير في أقوام سيقوا إلى النار فيقابلون الرسول عليه الصلاة والسلام وهم في الطريق إلى النار، فيشفع لهم رسول الله عند الله فيمنعوا من دخول النار بإذن الله. وشفاعة لفتح أبواب الجنة، قال عليه الصلاة والسلام: آتي أبواب الجنة فأستشفى، فيقال: من؟ فأقول: محمد صلى الله عليه وسلم، فيقول: بك أمرت ألا أفتح لأحد قبلك. فهي شفاعة لفتح أبواب الجنة وشفاعة لأهل الكبائر، تلك التي نفاها المعتزلة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي، أي إن شفاعتي وإن كانت تنفع أقواما إلا أن المنتفعين بها أهل الكبائر بصورة أعظم، لأنهم سيردون النار، سيدخلون النار فيسلمهم الله إذا شفع الله في بعضهم نبيه صلى الله عليه وسلم. فهذا نوع خامس من أنواع الشفاعات الأخروية، كلها كما سبق هذه الأقسام بإذن الله رسول الله يشفع فيها صلى الله عليه وسلم. وهناك شفاعات أخرى لغير رسول الله صلى الله عليه وسلم، شفاعة الملائكة وشفاعة الأنبياء. وقد قال تعالى: وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. فالملائكة تشفع. ابن العلماء من قال: الكرام الكاتبين الذين يرونك كل يوم تصلي أتتصدق وتذكر الله وتفعل المعروف، ولكن قدمك زلت في مسائل فيشفعون لك عند ربهم بإذن الله. شفاعة الملائكة وشفاعة الأنبياء، وكذا شفاعة الشهداء. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: للشهيد عند الله ست خصال يوم القيامة، يغفر له عند أول دفعة من دمه، ويرى مقعده من الجنة، ويؤمن من عذاب القبر، ويؤمن ويجار من عذاب القبر، ويؤمن من الفزع الأكبر، ويزوج 72 من حور العين، ويشفع في 70 من أهل بيته. فهذه شفاعة الشهداء وشفاعة العلماء والأتقياء. قال رجل لعبادة بن الصامت رضي الله عنه أظن صنابحي: يا عبادة، إذا شفعك الله في أحد وأذن لك أن تشفع فاشفع فيا. قال: أما إن كان ومكنني الله سبحانه وتعالى من شيء لأشفعن لك. هناك شفاعة الولدان لآبائهم، الولدان الذين ماتوا في الصغر. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صغارهم دعاميص الجنة، يقف أحدهم عند باب الجنة يقول: يا رب لا أدخلها حتى يدخلها أبي، فيأخذ بثوب أبيه حتى يدخله الجنة، أو كما قال رسول الله بمعناه. وقال صلى الله عليه وسلم: ما من مسلمين يموت لهما ثلاثة من الولد إلا لم تمسهما النار إلا تحلة القسم. قالوا واثنان يا رسول الله؟ قال واثنان. وهناك شفاعة الأبناء لآبائهم عموما. إن الرجل ترفع درجته يوم القيامة فيقول يا رب أن لي هذا، فيقال باستغفار ولدك لك. وشفاعة الآباء لأبنائهم الذين تبعوهم بإيمان، والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء. فالوالد قد يعمل عملا صالحا يصل به مراتب عالية، والابن مؤمن لكنه مقصر في العمل، فتفضل من الله على الأبناء أن يلحقهم بالآباء دون أن ينقص الآباء شيئا من الأجر. والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء. هناك شفاعة المصلين على الميت، شفاعة المصلين على الميت. ما من مسلم يموت فيقوم عليه أربعون لا يشركون بالله شيئا إلا شفعوا فيه، وفي رواية مئة يصلون عليه إلا شفعوا فيه. ولذا كان بعض السلف إذا مات له ميت يقول انتظر اصبر، انظر العدد هل تجاوز الأربعين أو تجاوز المئة أم لا، حتى تقبل الشفاعة بإذن الله. وهناك أيضا شفاعة القرآن. القرآن يأتي يدافع عن أصحابه الذين كانوا يحفظونه ويعملون به. اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه، وخاصة سورة البقرة وآل عمران. اقرأوا البقرة وآل عمران فإنهما تأتيان يوم القيامة كغمامتين أو غيايتين من طير صواف تحاجان عن صاحبهما عند الله عز وجل. فالبقرة وآل عمران والقرآن كله يشفع. وردت رواية فيها أن الصيام يشفع، وفي سندها بعض المقال. فهذه بعض الشفاعات الأخروية. وردت رواية فيها أن الله يقول وبقيت شفاعتي، فيخرج أقواما يعلم عددهم هو وحده من النار سبحانه وتعالى. هذه بعض الشفاعات الأخروية. هناك موانع، أو هناك عفوا شفاعات أخرى. شفاعة لمن مات بمدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال عليه الصلاة والسلام من صبر على لأوائها وشدتها كنت له شفيعا يوم القيامة. وهناك أيضا شفاعات أخرى مبسوطة في مواطنها إن شاء الله. وفي هذا الصدد أعظم الشفاعات شفاعة لمن قال لا إله إلا الله. قال أو أسعد الناس بالشفاعات من قال لا إله إلا الله. سأل أبو هريرة رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم قائلا من أسعد الناس بشفاعتك يوم القيامة يا رسول الله؟ قال يا أبا هريرة لقد ظننت أن لا يسأل هذا السؤال أحد قبلك. أحق الناس أو أسعد الناس بشفاعتي يوم القيامة من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه، فلا إله إلا الله. وقد قال تعالى لا يملكون الشفاعة إلا من اتخذ عند الرحمن عهدا، والذي اتخذ عند الرحمن عهدا هو الذي قال لا إله إلا الله، فلو عاد عند الله أن يدخله الجنة. هو يقول يا رب أنجز لي ما وعدتني. فهناك أمور تمنعك من أن تكون شفيعا، والإكثار من السب واللعن والشتم. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يكن اللعانون شفعاء ولا شهداء يوم القيامة، فاحذر من أن تكون لعانا أو من ثم طعانا وسبابا. هناك أمور تجلب لنا الشفاعة، حسن الخلق أحيانا يجلبها بإذن الله. هذا مجمل القول في الشفاعات الأخروية. أما الدنيوية فكما سلف فمنها المباح ومنها المحرم ومنها المستحب. منها المستحب، والنبي كان يأتيه شخص فيقول يا رسول الله أريد كذا، فالنبي يمسك أحيانا عن العطاء وإجابة السائل حتى يشفع أصحابه فيثابون، فيقول النبي اشفعوا فلتؤجروا وليقضي الله ما يشاء. فأخوك قال لك تعال اشفع لي، أريد أن أتزوج عند هؤلاء القوم، اشفع لي. اشفع شفاعة حسنة، لكن تقيد بالحق، لا تزور ولا تكذب. ولعله يذكر في هذا المقام أثر ضعيف الإسناد عن بلال، أن بلالا أتاه أخوه وكان رجل سوء، فقال له أخوه اشفع لي يا بلال كي أتزوج من عندي آل فلان. قال أنت تعرف ما بك؟ قال اشفع لي. فذهب بلال قائلا أنا بلال بن رباح العبد الحبشي الذي كنت كافرا، فمن الله علي بالإسلام والعتق، وأخي رجل سوء جاء يستشفع بي عندكم لتزوجوه. فلما رأوا ذلك والصدق قالوا نزوجه من أجل بلال. ومن العلماء من يذكر أن الله رزقه الاستقامة بعد، الله أعلم بذلك. فالشفاعات في مثل هذا جائزة. أما الشفاعات لدى قوم للوظائف فهنا تفريق لا بد منه. إذا كانت الوظائف حكومية لا تنال إلا بالمراتب والدرجات وبالكفاءات فلا تحل الشفاعة حينئذ، لأنك ستأخذ حق من هو أحق، وسينتشر الفساد ويوسد الأمر إلى غير أهله. فترى مثلا طالبا فاشلا في كلية الطب وبالواسطة أصبح أستاذا فيها يعالج المسلمين قد يقتلهم لسوء فهمه ولسوء تشخيصه. ولكن إذا كانت الشفاعات لدى شركات خاصة مثلا، فتذهب لصاحب الشركة هو الذي له الأمر فيها بعد الله، المال ماله، صاحب الحلال صاحب المال، تقول له عندنا ولد أريدك أن تبحث له عن وظيفة، أسرته فقيرة، نريدك أن تبحث له أن تعينه عندك. فالحلال حلال الرجل، مال ماله في الدنيا والمتصرف فيه، فلا بأس بمثل هذه التي لا تضيع فيها حقوق أقوام آخرين، والتي تفعل بنفس طيبة من صاحب العمل والله أعلم. فهذه الشفاعة محمودة. أما الشفاعة المحرمة المذمومة، فالشفاعة لإسقاط حد من حدود الله. سرقت المخزومية فقال أهلها من يشفع لنا عند رسول الله، أي كي يسقط الحد عنها. فقال ومن يجترئ على رسول الله إلا أسامة بن زيد حب الرسول عليه الصلاة والسلام فذهبوا إلى أسامة للاستشفاع به ظنين أن الرسول سيقبل شفاعته في هذا الموطن. فاشتد عليه الرسول وقال يا أسامة، وغضب النبي عليه الصلاة والسلام، أتشفع في حد من حدود الله يا أسامة؟ والذي نفسي بيده لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطع محمد يدها، لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطع محمد يدها صلى الله عليه وسلم. فهذا النوع من أنواع الشفاعات، شفاعات للحيلولة دون إقامة حد من حدود الله، حرام ولا يصح. ورد أثر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لكنه ضعيف الإسناد والظاهر وقفه، من حالت شفاعته دون حد من حدود الله فقد ضاد الله في أمره. والشفاعات تجوز ما لم تصل الأمور إلى القاضي إلى الحاكم. مثلا شخص سرق واكتشفنا أنه سرق وأتي به متلبسا بالسرقة، فتدخل شخص للإصلاح، تدخل شخص للإصلاح، قال يا جماعة اقبلوا عذر هذا الرجل، هذه أموالكم وسامحوه. قالوا قد سامحناه، هل هذا التدخل جائز؟ نعم جائز ما لم تصل الأمور إلى السلطان، فإذا وصلت إلى القاضي لا يحل لأحد أن يتدخل عند القاضي بالشفاعة. وقد ورد في ذلك أن رجلا سرق من صفوان بن أمية، أظن عباءة، سرق من صفوان بن أمية شيئا، فرفع الأمر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقضى بقطع يده أنه سارق. فجاء صفوان لما رأى الأمر جد وأن الرجل ستقطع يده قال يا رسول الله عفوت عنه. قال ألا كان ذلك قبل أن يأتي وليحرر سند هذا الحديث. فلي بعض الشفاعات الدنيوية ومنها مذموم ومنها محمود، من يشفع شفاعة حسنة يكن له نصيب منها، ومن يشفع شفاعة سيئة يكن له كفل منها، وكان الله على كل شيء مقيتا. هذا وعن الفوائد التي ذكرها المصنف رحمه الله أنه بين تفسير الآيات وصفة الشفاعة المنتفية والشفاعة المثبتة والشفاعة العظمى وهي المقام المحمود، إضافة إلى ما ذكر من أن المقام المحمود هو مقام الشفاعة. فإن من العلماء من أورد قولا آخر في تفسير عسى ربك أن يبعثك، عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا، ولا يثبت به الخبر مع انتشاره عند بعض السلف، وهو أن المقام المحمود هو أن الله يجلس النبي معه على الكرسي أو على العرش، وهذا لا يصح عن رسول الله عليه الصلاة والسلام إنما هو من قول مجاهد بن جبر. أما المقام المحمود فهو الشفاعة العظمى والله أعلم. قال صفة ما يفعله صلى الله عليه وسلم أنه لا يبدأ بالشفاعة بل يسجد فإذا أذن له شفع. السادسة من أسعد الناس بها هو من قال لا إله إلا الله كما تقدم. السابعة أنها لا تكون لمن أشرك بالله. الثامنة بيان حقيقتها. بهذا ينتهي باب الشفاعة. نسأل الله أن يشفع فينا وفيكم رسوله صلى الله عليه وسلم، بل ونسأله أن يجعلنا وياكم دائما وأبدا شفعاء في الخير في الدنيا والآخرة. اللهم آمين، وصل اللهم على نبينا محمد وسلم، والحمد لله رب العالمين. طيب، ما حكم من أنكر الشفاعة؟ هم طائفة من أهل البدع. نعم، ما يسأل معنى الحكمة من الشفاعة؟ الرسول حتى وضحها في الدنيا إذ قال اشفعوا فلتجروا، يعني الشفاعة تنم عن إكرام الشافع الذي قبلت شفاعته. فمثلا شخص جاء يقول أنا أريد شيئا، قلت لا أنا لا أعرفك، اطلب واحد ائتني بشخص يعرفك. فجاء بعبد الرحمن وقال هذا الرجل رجل طيب. قلت له يا عبد الرحمن من أجل مجيئك أنا قبلت هذا الرجل، ألا يعد هذا إكراما لك؟ ففي إكرام للشافع والإكرام فضل ونعمة. نعم، كيف تفهم على ضوء كتاب الله وسنة رسول الله بما ذكر؟ أليس لي في الدنيا أن أقول لك أدعو الله لي، مع أن الله قال إذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي، لكن أنا رأيتك شخصا صالحا تملك أمرا بإذن الله بإذن الله بإذن الله، قلت لك تملك صلاحا، أقصد تملك صلاحا بإذن الله، وإلا فالأمر كله لله، لكن وجدتك صالحا ومصليا، قلت لك وأنت حي لست بميت أسألك بالله تدعو الله لي، يجوز لي أو لا يجوز؟ بارك الله فيكم ووفقكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.